بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب سجود السهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السهو هو الذهول عن الشيء، الذهول عن الشيء فلا يذكره، وهو عارض يعرض لبني آدم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له السهو في الصلاة، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ما يعتري البشر. وفي حصول السهو منه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكمة ومصلحة للأمة، من أجل أن يشرع لهم ماذا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. فأنا صلى الله عليه وسلم ينسى وينسى لأجل المصلحة والبيان، ولأنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من النسيان ومن المرض ومن ما يعرض للإنسان من الجوع والعطش، يعرض له ما يعرض للإنسان عليه الصلاة والسلام، إنما كان معصوما من جهة النبوة والوحي والرسالة، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية البشرية التي لا علاقة لها بالتشريع، أنه يعدل له صلى الله عليه وسلم ما يعد، وفيه مصلحة كما ذكرنا. لهذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم، يغلون فيه ويعتقدون أنه خارج عن طور البشرية، خارج عن طور البشرية، حتى إنهم يعتبرونه يتصرف في الكون وأنه يجيب من دعاه واستغاث به، ولذلك يغلون في حقه صلى الله عليه وسلم غلوا خارجا عن المشروع. وصلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، فلا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغلو في الأولياء والصالحين، كل هذا من إملاء الشيطان لبني آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، حتى إن من الغلاة من يقول إنه ليس من بني آدم، إنه مخلوق من نور، ما خلق مما خلق منه آدم، إنما هو مخلوق من نور، ويلحقونه بالملائكة، وهذا كله نتيجة للغلو والعياذ بالله. نعم. ومنهم من يقول إنه لم يمت، إنه ما مات، يقولون ما مات، إنه يحضر المناسبات لأنه لم يمت. الله جل وعلا قال: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. لكن هذا بدافع الغلو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أبواب سجود السهو. باب سجود السهو يعني في الصلاة، إذا عرض السهو في الصلاة فماذا يفعل عند ذلك؟ السهو في الصلاة على ثلاثة أقسام، أو أسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة: إما نقص في الصلاة سهوا، وإما زيادة في الصلاة سهوا، وإما شك وتردد في الصلاة زيادة أو نقص. السهو لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما بزيادة وإما بنقص وإما بشك، ولكل حكمه إذا عرض للمصلي، كما في الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في من سلم من نقصان. هذا النوع الأول، من سلم من الصلاة عن نقصان في ركعاتها. نعم. باب ما جاء في من سلم من نقصان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي الظهر أو العصر. نعم. فصلى بنا ركعتين ثم سلم. نعم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. نعم. قال صلى بنا، لا الأخيرة، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. يقول الراوي، يعني يقول الراوي. نعم. فربما سألوه ثم سلم، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية، نعم، وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. بين الصلاة التي وقع فيها. هو في الرواية الأولى يقول إحدى صلاة العشي، بين أنها صلاة الظهر في هذه الرواية. نعم. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث، رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. نعم. أعد الحديث من أول. وعن ابن سيرين، جملة جملة. نعم. عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة، أبو هريرة أسلم في غزوة خيبر، هذا دليل على أن القصة بعد إسلامه متأخرة يعني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. نعم. فصلى بنا ركعتين ثم سلم. يعني نسي وسلم من ركعتين في الظهر. نعم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. يعني انصرف من مكانه الذي صلى فيه إلى خشبة معروضة جلس عندها عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا فيه دليل على أن الإمام إذا سلم له أن يقوم من مكانه إلى مكان آخر. نعم. وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. يعني في نفسه شيء، في نفسه شيء يظهر عليه. نعم. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. شبك بين أصابعه، مع أنه جاء النهي عن تشكيك الأصابع في الصلاة أو قبلها، أما إذا صلى فلا مانع أن يشبك بين أصابعه، فيكون النهي عن التشبيك فيما قبل الصلاة أو في حال الصلاة. نعم. وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد. خرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني الناس السريعين في الخروج خرجوا لأن الرسول سلم وخرجوا، لم ينتظروا ما سيحصل. نعم. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. قالوا قصرت الصلاة، يعني فهموا أن الرسول فعل هذا لأنه حدث قصر للصلاة بعدما كانت أربعا. هذا هي دليل على استدلال بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله. نعم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. في الحاضرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أفضل الصحابة وأكبرهم قدرا، أكبرهم قدرا ومكانة، فهاب أن يكلم رسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له هيبة والمسلمون يحترمونه عليه الصلاة والسلام، يحترمونه غاية الاحترام. نعم. وفي القوم رجل بهذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. نعم. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين. يقال له ذو اليدين، يعني يلقب ذو اليدين لأن يديه طويلتان، لأن يديه طويلتان يلقب بهذا. نعم. واسمه الخرباق، اسمه الخرباق. نعم. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هذا الرجل لم يمنعه الحياة والهيبة من أن يسأل عن أمور دينه، فهذا الرجل عنده جراءة في أمور الدين، ما قصده التهاون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصده الاستبيان من هذه الواقعة. هل هي حكم شرعي قصرت الصلاة فعلا أو أن الرسول نسي؟ ولم تقصر الصلاة، هذا بمقام الاستبيان للواقع. ولم يمنع هذا الرجل احترام الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يسأل عن دينه. الله لا يستحي من الحق، فهذا الذي حصل من هذا الرجل أمر محمود وليس مذموما. نعم. وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وقال: لم أنس ولم تقصر. لم يستحضر صلى الله عليه وسلم ما حصل منه، بنى على أن الصلاة تامة وأنه لم تقصر وأنه كملها، أنه كملها عليه الصلاة والسلام، هذا الذي كان في ذهنه. نعم. وقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم استفصل في الأمر ولم يسكت، ولم يقل هذا الرجل ما تثبت أو ما عنده خبر أو ما ورفضه، لا، بل تثبت صلى الله عليه وسلم من مقالته. نعم. فقال: كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. قال الحاضرون: نعم، صليت ركعتين. نعم يعني صليت ركعتين. نعم. فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك. تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، إلى مكان الإمام، فصلى ما ترك وهما الركعتان الباقيتان، وبنى على صلاته، بنى على صلاته مع أنه تأخر وانتقل من مكان الصلاة إلى مكان آخر، حصل كلام أيضا، والصلاة لا يجوز فيها الكلام، ولكن هذا يجوز لأنه من مصلحة الصلاة. الكلام الذي لا يجوز هو الكلام الذي ليس من مصلحة الصلاة، أدل هذا على أن الكلام في أثناء الصلاة إذا كان لمصلحتها فإنه جائز. نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول. نعم، صلى ما ترك وأكمل الأربع، ثم تشهد تشهد الأخير، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو. هذا محل الشاهد، أن الإنسان إذا سهى ونقص من الصلاة أنه يتم ما نقص ثم يسجد للسهو سجدتين. نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم مثل سجوده في الصلاة يعني أو أطول منه. وفي هذا الدليل على أن السجود السهو يكون بعد السلام. نعم. وسيأتي أنه قبل السلام. نعم. مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم دل على أن سجود السهو مثل سجود الصلاة في هيئته ووقته يعني وقوله، وأنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى. نعم. مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأل رأسه من السجدة الأولى من سجود السهو. نعم. وكبر للرفع، كبر للرفع كما كبر للسجود. نعم. ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، كبر مرة ثالثة للسجدة الثانية. نعم. مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. أربع تكبيرات، تكبيرتان في السجدة الأولى في الخفض لها، والسجدة الثانية في الرفع منها. نعم. فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. ربما سأل الصحابة هذا الراوي، فربما سألوه ثم سلم فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. يقول الراوي: أنبئت أن عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه يذكر أنه سلم من سجدتي السهو. نعم، مثل ما يسلم من الصلاة. نعم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. متفق على أكثره، ولكن هاتان المسألتان ليس في صحيح مسلم، إنما هما في البخاري وغيره. نعم. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. صلاة الظهر عينها. نعم. سلم من ركعتين فقام رجل من بينما بينما أنا أصلي مع النبي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. بينما قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين ساهيا. سلم من ركعتين ساهيا. نعم. فقام رجل من بني سليم. نعم. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كما في الرواية الأولى. نعم. وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. ساق الحديث بتمامه. نعم. وهذا يدل على يقول المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله. نعم. وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه، على أن القصة كانت في حضرة أبي هريرة الراوي، ولم يروها عن غيره، وكان بعد إسلامه، يكون هذا حصل متأخرا، لأن أبا هريرة أسلم عام غزوة تبوك. نعم. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، نفى الحالتين، مع أنها لم تقصر فنعم، وأما أنه لم ينسى فقد نسي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية متفق عليها لما فيه مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، تذكيره بما نسي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم. أسلم عام خيبر ولا غزوة تبوك؟ نعم. خيبر. نعم. قبل تبوك. نعم. وهذا يدل. وفي رواية متفق قبل فتح مكة، يعني قبل فتح مكة. خيبر قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية. نعم. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد. هذا من النسيان، هذا حصل مني من النسيان. نعم. وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. نعم. يدل على أن الكلام في الصلاة في أثناء الصلاة إذا كان لمصلحتها فإنه لا يبطلها. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات. هذه واقعة أخرى. نعم. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، يعني ترك واحدة. نعم. ثم الأولى في الظهر ترك ركعتين. نعم. فسلم في 3 ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة. نعم، لأن هذه واقعة أخرى. الأولى ما خرج من المسجد، قام وجلس في ناحية ثانية. نعم. ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له الخرباق. الخرباق هذا اسم لليدين. نعم. يقال له الخرباق، وكان في يده طول. السبب تسميته لليدين أن في يده طولا عن غيره. نعم. فقال يا رسول الله، هذا من باب الذم له، ما هو من بيان تمييزه عن غيره. نعم. فقال كما تقول الأعراج والأعمى، ليس هذا من باب الذم، أن جاءه الأعمى ليس هذا من باب الذم إذا ذكر الرجل بسمته وصفته حتى يعرف، ليس هذا من باب الذم. نعم. فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه. نعم. فخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. خرج من الحجرة بعد ما دخلها، خرج من الحجرة أو من منزله يريد إكمال الصلاة. نعم. فخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. تثبت، هذا فيه التثبت من خبر المخبر، وإن كان محل الثقة، ولكن هذا من باب التثبت في أمر مهم وهو الصلاة. نعم. فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. أصدق يعني أصاب، ما صدق ود الكذب، لا، ما اتهم بالكذب. صدق يعني هل أصاب في قوله. نعم. فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة، صلى الركعة التي نسيها. نعم. فصلى ركعة ثم سلم، ثم نعم. سجد سجدتين. نعم. وهذا فيه أن السجود يكون سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان عن نقص، وإن كان عن نقص. نعم. ثم فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، وسلم من سجدتي السهو أيضا. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عطاء، الجماعة اللي هما أصحاب السنن الأربع، الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم، 7 هؤلاء هم الجماعة. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في ابن أبي رباح التابعي الجليل. نعم. أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في 2. ابن الزبير يوم كان أميرا على مكة، في إمارته على مكة، كان يصلي بالناس في المسجد الحرام. نعم. صلى المغرب فسلم في 2، يعني نسي. نعم. فنهض ليستلم الحجر، يعني يستلم الحجر بعد الصلاة ليطوف بالبيت، يبدأ طواف. نعم. فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول، أن المشي في الصلاة والكلام فيها لمصلحتها، أن هذا كله لا يفسد الصلاة، نعم. فصلى ما بقي وسجد سجدتين، قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ذكر هذا الذي وقع من ابن الزبير لابن عباس رضي الله عنهما، لأن عطاء تلميذ لابن عباس. نعم. قال: فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. فقال ما أماط عن هذا ثنى من ابن عباس على ابن الزبير أنه وضح سنة الرسول وأماط عنها الخفاء، أماط عنها الخفاء وبينها رضي الله عنه. نعم. فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. نعم. فهذا ثنى على ابن الزبير وأنه أحيى السنة النبوية إذا حصل سهو في الصلاة. نعم. باب من شك في صلاته. هذا السجود السهو للشك. الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا يسمى بالشك. وأما إذا ترجح أحدهما هذا يصير الظن. إذا ترجح أحد الجانبين المتردد فيهما هذا يسمى بالظن. نعم. باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين. يعني إذا شك في عدد الركعات، إذا وقع الشك في عدد الركعات. نعم. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة. يبني على اليقين. إذا شك صلى ركعة أو ركعتين يبني على اليقين وهو الأقل، اليقين هو الأقل، ويأتي بما شك فيه حتى يخرج من الصلاة بيقين. نعم. وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين. يعني الأقل، إذا شك يبني على الأقل وهو اليقين. نعم. وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا. نعم. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسجد. هذا فيه ثبوت سجود السهو من أجل الشك في الصلاة، ففيه بيان ما يفعل من شك في صلاته بزيادة أو نقص، أنه يبني على الأقل ويأتي بما شك، يأتي بما شك فيه ويسجد للسهو. نعم. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. نعم، يسجد للسهو قبل أن يسلم، هذا فيه بيان أنه يكون السجود أيضا قبل السلام كما يكون بعد السلام. نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. نعم، إذا شك في النقصان فإنه يصلي ما شك فيه، يصلي ما شك فيه حتى يرتفع الشك ويكون خرج من الصلاة بيقين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. يطرح الشك ما شك فيه كأنه غير موجود ويبني على ما استيقن وهو الأقل. نعم. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم قبل أن يسلم، فهذا فيه دليل على أن السجود يكون قبل السلام. اختلفت الأحاديث في هذا مما يدل على أنه يكون قبل السلام أو بعد السلام، وإنما الخلاف في الأفضلية، أيهما أفضل، قبل السلام أو بعد السلام، أو يفصل في هذا، يأتي هذا إن شاء الله. نعم. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. إذا كان صلى خمسا يكون صلى وتر، خمس وتر، فتكون ركعة سجدة السهو في مقام ركعة، فيكون شفع الصلاة، شفعها بدل أن كانت وترا. نعم. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وإذا كان أنه صلى تامة، صلاة تامة، فإنه يسجد للسهو من أجل الشك ترغيما للشيطان. نعم. رواه أحمد ومسلم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، النخعي، علقمة أيضا النخعي، تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، النخعيون تلاميذ ابن مسعود، الأسود وعلقمة وإبراهيم كلهم نخعيون من اليمن، وهم تلاميذ ابن مسعود في الكوفة يوم أن كان ابن مسعود قاضيا في الكوفة. نعم. أرسله عمر رضي الله عنه قاضيا ومعلما في العراق، صار في الكوفة. نعم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي في لفظ ابن ماجه، ومسلم في رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ يعني في الصلاة، زاد في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا. نعم. فلما سلم قيل يعني له، هذا شك من الراوي، هل الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في الصلاة أو نقص من الصلاة؟ هذا من دقة تحريهم في الرواية. نعم. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ نعم. قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة. إذا زاد في الصلاة سهوا فإنه يسجد للسهو، يكفيها. إذا زاد في الصلاة سهوا كأن صلى خمسا فإنه يسجد للسهو، ثنى رجليه، بعد أن انصرف إلى الناس عاد وتوجه إلى القبلة وثنى رجليه جالسا ثم سجد عليه الصلاة والسلام. نعم. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. نعم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه، يعني بعد ما سلم أقبل على، فيها أن الإمام انصرف إلى الناس بعد السلام ولا يبقى متوجها إلى القبلة. نعم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا. لو أنه حدث في الصلاة تشريع جديد لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نعم. إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وإنما الذي حصل مني بحكم البشرية أنه نسيان، وأن الرسول مثل الناس بشر مثلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر عليه الصلاة والسلام. هذا في رد على الذين يغلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجونه من طور البشرية. نعم. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني يجري عليه ما يجري على البشر. نعم. أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فإذا نسيت فذكروني، هذا فيها أن الناس يذكر، لا سيما في أمور العبادة، ولا يترك. نعم. إذا كان هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بغيره إذا نسي؟ نعم. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم. حر الصواب يعني اليقين، يبني على الأقل كما سبق. نعم. فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. يتم عليه يعني على الصواب الذي تحراه. نعم. ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. نعم، سجدتين للسهو. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. إيه، تحرى الصواب أو ينظر أقرب الأمرين إلى الصواب، المعنى واحد، إنما هذا من دقتهم في الرواية رحمهم الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه. هذا في بيان سبب السهو في الصلاة، أنه من الشيطان، لأن الشيطان يحضر المصلي ويوسوس له ويشغله عن صلاته. نعم. إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى. فإذا يعني الشيطان كما في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يخالط الإنسان في نفسه ويجري منه مجرى الدم. نعم. إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شك الصلاة بعدد الركعات أو غير ذلك فليجبر ذلك بسجود السهو. نعم. فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قبل أن يسلم، هذا من الأحاديث الدالة على أن سجود السهو يكون قبل السلام. نعم. فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه، وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. نعم، وهو لبقية الجماعة السبعة إلا قوله قبل أن يسلم. نعم. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. بعدما يسلم، اختلفت الروايات في هذا، ولكن هذا يدل على أنه يكون قبل السلام أو بعد السلام، أنه كله جائز، وإنما الأفضل إن كان عن نقص أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة الأفضل أن يكون بعد السلام، الخلاف إنما هو في الأفضلية. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لأنه إن كان عن نقص فهو جبران للصلاة، يكون قبل السلام، هذا الأفضل. وإن كان عن زيادة فهو ليس جبرانا للصلاة، وإنما هو ترغيم للشيطان الذي يوسوس للإنسان يدخل بينه وبين نفسه. نعم. باب أن من نسي التشهد الأول. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في بعض اجتهاداته، هل قوله هذا صواب؟ يخطئ في بعض اجتهاداته، هذا ما هو صواب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا بما ينزل عليه من الوحي، وإذا سئل وليس عنده ولم ينزل عليه شيء تأخر الجواب، إذا كان ما نزل عليه شيء أخر الجواب حتى ينزل عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يجلس في المسجد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، هل يجوز له أن يشبك بين أصابعه بعد انتهاء صلاة العصر؟ إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك، إذا كان ينتظر صلاة فلا يشبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حصل له كما حصل للسرعان في الحديث بأن خرج قبل إكمال الإمام للنقص، فما حكمه؟ من حصل له كما حصل للسرعان في الحديث بأن خرج قبل إكمال الإمام للنقص، فما حكمه؟ نعم، إذا طال الوقت، إن كان الوقت قصير يكملون ويسجدون للسهو، أما إذا كان الوقت طويل طال الفصل أو انتقض الوضوء فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى المذهب أن ترك سجود السهو الذي موضعه قبل السلام تركه عمدا يبطل الصلاة، مع اختلاف أهل العلم في الأحوال التي يكون فيها موضع السجود. يرى المذهب أن ترك سجود السهو الذي موضعه قبل السلام تركه عمدا يبطل الصلاة. من أين أخذ هذا؟ بين لنا المصدر الذي أخذ منه المذهب في هذا. نعم. المعروف أنه يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن نقص أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة أن يكون بعد السلام، هذا الذي نعرفه من المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نفرق بين السهو وبين الوسوسة، فإني كثيرا ما أسهو حتى يشق علي ذلك. الفرق بين الوسواس وبين السهو نسيان، السهو هو النسيان، أما الوسواس هذا مرض، هذا مرض يحصل للإنسان، مرض نفسي يحصل للإنسان ولا يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل نقول إن فعل ذي اليدين هو أفضل من فعل بقية الصحابة الذين سكتوا لاستبيان ذي اليدين عن دينه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره؟ ليس أفضل من فعل أبي بكر وعمر، ولكن هذا يدل على أنه لا يسكت عن السؤال عن أمور الدين، لا يمنع الحياء واحترام العالم، ما يمنع من سؤال عن أمور الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز الكلام أثناء الصلاة إذا سمع أحد المصلين رجلا يتصل بجواله أو يتصل بمصلحة الصلاة نفسها، ما هو يتكلم أي شيء، لا ما يجوز يتكلم في الصلاة، يبطل الصلاة، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الأمر، ثم نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فلا يجوز الكلام إلا لمصلحتها، مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول، هل قصرت أو لم تقصر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى الظهر ثم صلى بعدها السنة الراتبة، فلما فرغ من الراتبة تذكر أنه قد صلى الظهر 3 ركعات، فهل يعيد صلاته أم يبني على السابقة؟ يقولون إذا طال الفصل إنه يعيد الصلاة، إذا كان الفصل ما طال فما يظهر أنه يعيد الصلاة بل يكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل صلى 3 ركعات في الظهر ثم تفرق الناس، وبعد فترة طويلة علم أو أخبر أنه قد نقص في صلاته، وبعد فترة طويلة علم أنه قد نقص في صلاته، يقول فماذا يصنع وما ضابط بعد فترة طويلة طال الفصل يعيد الصلاة من جديد؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سهى الإمام وتم تنبيهه من قبل المأمومين ولكن الإمام لم يعرف مكان السهو، هل له أن يسلم ثم يسأل المأمومين عن السهو إماه ثم يتمم صلاته؟ إيش السؤال؟ إذا سهى الإمام وتم تنبيهه من قبل المأمومين ولكن الإمام لم يعرف مكان السهو، فهل له أن يسلم؟ ويعرف بالمناسبة، كان لما قام سبحوا، هذا دليل على أنه زاد، هذا دليل على أنه زاد، يعرف أنه بقيامه زاد، وكذلك لو جلس سبحوا هذا دليل على أنه نقص من الصلاة، الواقع يبين المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا لم يفهم الإمام عن طريق التسبيح فهل للمأموم أن يتكلم بالقرآن كقوله واسجد واقترب؟ يقولون لا بأس أنه يأتي بآية تنبه اسجد واقترب، إذا جاء بآية ولم يأتي بكلام من كلام الناس وإنما أتى بشيء من كلام الله هذا لا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شككت هل نقصت في ركعة أم لم أنقص؟ إذا شككت هل أنقصت ركعة أم لم أنقص ثم تيقنت أني لم أنقص شيئا، فهل يكون علي سجود سهو؟ إيه نعم، لأن حصل شك تردد في الصلاة تجبره بسجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان المصلي دائما يشك في صلاته فهل يبني على اليقين دائما؟ هذا وسواس لا يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه زاد عليه الوسواس، إذا رفضه واستعاذ بالله من الشيطان فإنه يذهب عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان المصلي قد زاد في صلاته لئلا تجتمع في الصلاة زيادتان، هل قوله هذا صحيح؟ والله ما أعرف هذا التعليل، ذا ما أعرفه، الحل في الحديث أنه ترغيم للشيطان، هم لئلا يكون في الصلاة ترغيم للشيطان، كيف نترك ما جاء في الحديث تعليل، كيف نترك التعليل الذي جاء في الحديث ناخذ تعليل من عند هذا الشخص؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول ذي اليدين رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت، هل فيه دليل على جواز مراجعة الطالب لشيخه أثناء الدرس أو خارجه؟ إيه نعم، هذا تذكير، ما يكون هذا من سوء الأدب، هذا من التذكير، من التذكير للعالم. نعم، ليس فيه سوء أدب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت في غفلة أثناء قراءتي للتشهد، هل يجوز لي أن أعيده من جديد؟ لا، هذا وسواس، هذا وسواس، اترك وامضي في صلاتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سجد الإمام مرة قبل السلام، أو أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، لكن لم يكن يعرف متى يسجد قبل ومتى يسجد بعد، الأمر سهل، إذا سجد هو المطلوب، المطلوب السجود سواء قبل السلام أو بعد السلام، كله جاءت به الأحاديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت وراء إمام لم يخطئ في صلاته، ورغم ذلك سجد سجدتين، وعند سؤاله قال: إنني قد شككت، فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، هذا راجع له، ما تدري عنه، إذا قال أني حصل عندي شك فأنت تقبل منه هذا لأنه أدرى بحاله. نعم، والإمام، الإمام ضامن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البعض يقول إن الشيطان يجري في العروق حقيقة، فهل ما ورد في الحديث هو شيء مجازي أو حقيقة؟ نصوص الكتاب والسنة ليس فيها مجاز، كلها حقيقة، ليس فيها مجاز، كلها حقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لقد صدمت طفلا بعد أن أبعدته عن السيارة، ثم عاد الطفل ليأخذ لعبته، فصدمته بدون قصد فمات، فهل علي شيء؟ والله هذه قضية تذهب للمحكمة وينظر فيها القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نسي أن يسجد سجود السهو فسلم، فهل يسجد بعد ذلك؟ إيش؟ من نسي أن يسجد سجود السهو وسلم، فهل يسجد بعد ذلك؟ إيه، يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، ما فات سجود السهو، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل، حج التطوع أم صدقة التطوع؟ حسب الحاجة، إذا كان وقت حاجة ومسغبة، التصدق فيها لمن أدى فرضه، التصدق فيها لمن أدى فرضه في وقت المسغبة أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يصح الحج بمال حرام أو مشتبه؟ لا يصح الحج بمال حرام، ما يصح بمال حرام، يعني ليس له ثواب فيه، وله ما يؤمر بالإعادة لأنه أدى المناسك، لا يؤمر بالإعادة، لكنه لا يكون له ثواب، أو يكون ثوابه ناقصا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والمخرج من هذا أنه يخرج الحرام الذي يخرج بدل المال الذي حج به وهو حرام، يخرج بدله، يخرج بدله ويوزعه على المحتاجين، يتخلص منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حج من لا يصلي إلا نادرا؟ لا يصح حجه، لأن الحج هو الركن، لأن الصلاة هي الركن الثاني والحج هو الركن الرابع، الصلاة عمود الإسلام، لا يصح حج من لا يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وترك تعمد صلاة واحدة متعمدا مثل ترك جميع الصلوات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا كفيل لخادمة، فما حكم الإذن للخادمة بالحج؟ أنا كفيل لخادمة، فما حكم الإذن للخادمة بالحج مع حملة بطلبها ذلك؟ والله هي مشكلة المسألة، يعني نظرنا للحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الأمر صعب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي عليه دين حال، نعم، الذي عليه دين حال، هل يصح حجه؟ إذا كان عنده مال يغطي الدين ويغطي نفقة الحج، نعم يجب عليه الحج الفريضة، ويحج نافلة ما في بس، لأنهم أمن الدين. فإذا كان المال ضيق ولا يكفي إلا لأحدهما، إما للحج وإما للدين، فيقدم الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المتمتع إذا سعى قبل طواف الإفاضة، فهل يلزمه الإعادة للسعي مرة أخرى؟ إيه نعم، سعي الحج بالتمتع يكون بعد طواف الإفاضة، ما يكون قبلها. لكن القران والإفراد يصح تقديم السعي بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، يصح هذا. أما التمتع لا، التمتع عليه طوافان وسعيان، عليه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، طوافان وسعيان، لا بد من الترتيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: من طاف طواف الإفاضة يوم العيد ثم أخر السعي سعي الحج لليوم الحادي عشر، فهل يصح فعله؟ نعم، خلاف الأفضل، الأفضل الموالاة، لكن يجوز التأخير، تأخير السعي عن الطواف يجوز. نعم. وهل له أن يتحلل التحلل الكامل قبل سعيه؟ لا، ما يتحلل التحلل الكامل إلا إذا سعى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تطيب الحجر الأسود، وهل للمحرم أن يمسح عليه وهو مطيب؟ تطيب الحجر الأسود هذا من تعظيم شعائر الله، ولأن الناس يقبلونه يقول رائحته طيبة، لأنه إذا ترك للناس ربما يعلق به روائح كريهة من آثار الناس اللي قبلونه، يوضع عليه الطيب من أجل أن يزيل هذه الروائح، فهو من تعظيم شعائر الله، ولا يضر المحرم إذا استلم الحجر وعلق بيده رائحة من طيبه، لا يضر المحرم، لأنه لم يقصد الطيب، هو ما قصد الطيب، إنما قصد عمل السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الأخذ من الشعر في عشر ذي الحجة بالنسبة للمضحي؟ لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا حتى يذبح أضحيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فعل هذا إن كان ناسيا فلا إثم عليه، وإن أو جاهلا، ما إن كان متعمدا فعليه الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي تريد أن تضحي، هل لها أن تسرح شعرها بالمشط؟ إيه، لكن لا يسقط منه شعر، إذا سقط من دون قصد ما في بأس، أما إذا تعمدت أن تسقط منه شيئا من الشعر فهذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، روي عن إحدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم عشر ذي الحجة، فكيف يجاب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك لأنه روي أنه صام، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، كما في حديث أسماء في المنتقى الذي معكم، منتقى الأخبار فيه حديث. نعم. أنه صام عشر ذي الحجة، من حفظ حج على من لم يحفظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمسلم أن يضحي عن والديه أو عن أحدهما بعد وفاته أضحية خاصة إذا كان لم يوصي بذلك؟ هل يشرع للمسلم أن يضحي عن والديه أو عن أحدهما بعد وفاته أضحية خاصة إذا كان لم يوصي؟ نعم، الأضحية عن الأحياء والأموات، يجوز أن يضحي عن الميت، يهدي ثواب الأضحية للميت، لأن هذا من الصدقة، الصدقة تكون عن الأحياء والأموات. نعم. يقول: وهل له أن يدخلهما معه في أضحيته؟ نعم، لا بأس أن يشركهما معه في أضحيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت قد حججت الفرض وأردت أن أحج مرة أخرى، فهل الأفضل أن أحج عن شخص قد توفي ولم يحج، ولا أعرف هل أهله قد حجوا عنه أم لا؟ اسأل عنه، إذا كنت تعرف أهله فاسأل عنه، تثبت أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحج عن طريق الحملات، حملات الحج المجانية، هل هو كأجر من يحج على حسابه ومن ماله الخاص؟ المهم أنه يؤدي المناسك كما أمر الله أن يؤدي المناسك تامة، سواء مع حملة أو على حسابه وانفراده، المهم أداء المناسك مع إخلاص النية لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد الحج والحملات أسعارها مرتفعة. الحملات أو الحملات؟ والحملات أسعار. وش رأيك؟ ها؟ يجوز هذا وهذا، يجوز، يجوز التحريف ويجوز الإسكان، حملات حملات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أريد الحج والحملات أسعارها مرتفعة، وعندهم شروط يلزمون الحاج بالإفراد والتعجل، وأنا أريد الحج وسوف أحج بدون تصريح، فألبس ثيابي فوق الإحرام حتى أتمكن من دخول مكة، هل فعلي هذا صحيح وهل حجي صحيح؟ إما أن تحج على الوجه المشروع، وإما أن تترك الحج إلى وقت آخر. أما أنك تعمل هذا الشيء تلبس المخيطات علشان تمر، هذا فيه مخالفة للشرع ومخالفة لنظام ولي الأمر. فإذا أردت أن تحج، تحج على الوجه المشروع، ولا تترك الحج إلى وقت آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا، يقول: لقد قام بعض الناس في بلدنا بحملة في هذه السنة لمقاطعة الأضاحي. لقد قام بعض الناس في بلدنا هولندا بحملة لهذه السنة بمقاطعة الأضاحي وعدم التضحية بسبب أن أسعارها مرتفعة. يقول: ما نصيحتكم للمسلمين هناك؟ نصيحتنا للمسلمين اللي يستطيع يضحي يضحي، اللي يستطيع أن يحيي السنة ويضحي فإن هذه شعيرة فيها فضل عظيم، فيضحي ولا عليه من الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخذت قرضا وكان فيه ربا، فهل يجب علي عند السداد أن أدفع هذه الزيادة مع أنني قد وافقت على العقد قبل أن أعرف حكمه؟ إذا أنهم أسقطوه عنك وسامحوك شيء طيب، أما إذا طالبوك تروحون للمحكمة، المحكمة تحكم بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الزوجة المطلقة طلقة واحدة ثم راجعها زوجها، هل تجبر على الرجوع لزوجها أم هي بالخيار إذا رفضت؟ لا ما يجوز له، ما هي بالخيار، هي زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، ليس الخيار لها، إنما الخيار له هو، فهي زوجته إلى أن تنتهي عدتها ثم تبين منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة مع الجماعة، فقام ثم قام وأتى بركعتين وجلس للتشهد ثم أتى بركعة الرابعة وسلم، هل يعيد صلاته لجلوسه في الثالثة؟ إذا كان جاهل ولا ناسي ما يعيد صلاة، تصح صلاة، يعذر بالجهل أو بالنسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ الهدايا التي توزع في الأعياد غير المشروعة، علما بأنني على علم بعدم مشروعيتها، وكيف أتعامل مع هذه الهدايا التي أخذتها؟ لا تأخذ، يعني هذا إقرار للأعياد غير المشروعة وتشجيع لأهلها، فلا تأخذ الهدايا بمناسبتها، وإذا أخذت شيئا فإنك تتصدق به تخلصا، تتخلص منه أن تعطيه للفقراء، باب التخلص لا من باب الصدقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يعد من الغيبة ذكرك للمسلم بما يكره إذا كان لم أذكر اسمه ولا يعرفه المستمع؟ ما حسب المصلحة، إذا كان في ذكر هذا مصلحة شرعية فلا بأس، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، الستر على الناس وعدم إشاعة الأخطاء وإشاعة العيوب هذا مشروع، ما تشيعها، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة كما تعلمون في الآية، هذا حسب المصلحة الشرعية، إذا كان في مصلحة شرعية نعم، لا في مصلحة شرعية لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أشكل علي قول بعض العلماء إن المسلم لا يحب الكافر محبة طبيعية، كيف المسلم لا يحب إيش؟ لا يحب الكافر محبة طبيعية، المسلم الذي يتزوج بكتابية فإنه يحبها محبة طبيعية، هذا خاص بالزوجة الكتابية، ما عداها يبقى على العموم في أنه لا يحب الكافر، المسلم لا يحب الكافر، إنما قضية الزواج بالكتابية هذه استثنائية، استثناها الشارع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز في بلاد الكفر أن آكل من ذبيحة قد ذبحها تارك للصلاة وهو معروف لدي لكنه يقول إنه مسلم؟ لا، إذا كنت تعرف أنه يترك الصلاة متعمدا فلا تحل ذبيحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا موظف في شركة والمسجد ليس ببعيد، فهل أصلي في المسجد وأخرج إليه أم أصلي داخل الشركة؟ وإذا حصل أن صليت في المسجد يحصل إهمال من الموظفين للصلاة؟ إذا كان صلاتكم جميعا جماعة في مكان العمل أضبط للعمل وأضبط يعني أبرأ للذمة، تصلون مع الجماعة في مكانكم الحمد لله، أما إذا تيسر الصلاة مع الجماعة من غير ضرر بالعمل فلا بأس بذلك، بل يكون هذا قد يكون هذا واجبا إذا كان ما يضر بالعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سيذهب إلى مكة بعد غد بمهمة عمل ولن يحج، لكنه يريد أن يعمل ولن يحج ما بعد جاء الحج، كيف تقول لم يحج وما بعد جاء الحج؟ أو لا يريد الحج ولن، هذا شيء حاصل من العام لا السنة هذه لم يحج يعني والحج ما بعد جاء. نعم يقول ولن يحج لن. نعم يعني تقول لم ها؟ إذا كان لن هذا صحيح. نعم ولن ولن يحج لكنه يريد أن يعمل عمره يوم عرفة فمن أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي نوى منه. إذا كان يوم يروح من هنا ناوي أنه يأخذ عمره لازم يحرم من الميقات. يحرم من الميقات يرجع إليه ويحرم منه. أما إذا كان ما نوى العمره إلا بعد ما صار في مكة إنه يحرم من الحل، يخرج إلى الحل ويحرم من حدود الحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب للعمرة في هذه الأيام وأحرم من الميقات لكنه منع من الدخول ورجع إلى الرياض الآن، فماذا عليه؟ ورجع إلى الرياض فماذا عليه؟ ما هو ممنوع من الدخول، هو الإحرام، نوى الإحرام، هل أحد يجبره على ترك الإحرام في قلبه؟ هو محرم، قد يكون أنه يجبر على لبس الثوب، أما رفض الإحرام هذا ما يجبر عليه أحد لأنه في القلب، فأنت باق على إحرامك، باق على إحرامك حتى تؤدي مناسك العمرة. قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أتم فلا بد من إتمام الحج إتمام العمرة، ترجع وتؤدي العمرة التي أحرمت بها، تجنب محظورات الإحرام من الآن، تعيد عليك ملابس الإحرام ترجع وتؤدي العمرة لأنك محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مشرف على زملائي في شركة من الشركات. أنا مشرف على زملائي في شركة من الشركات، وأقوم بتوزيع التقاويم السنوية عليهم التي تسلم لي من دائرة الشركة. سؤاله هل يجوز لي أن أوزع الفائض منها على غير الموظفين؟ لا، هذه الملك الشركة، ما تصرف فيها إلا بإذن الشركة. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.